يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 13 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية وفي هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على الخير والبر والتقوى، وممن يعلم ويتعلم العلم النافع. أما بعد، إخواني وأخواتي، كنا قد شرعنا في درسنا السابق أو الذي قبله للحديث عن الربا، وهو أحد أهم المحرمات في أبواب المعاملات. ذكرنا تحريم الربا والآيات الواردة فيه والأحاديث الواردة فيه، وتحدثنا عن تاريخ تحريمه وكيف أنه محرم على الأمم الكتابية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، واستبشاعه في النفوس والفطر كما كان أهل الجاهلية يستبشعونه. وتحدثنا بعد ذلك عن تعريفه، ومن أين نشأ الاصطلاح اللغوي للفظ الربا. ثم تحدثنا عن أقسامه، وذكرنا أن أخطر أقسامه ربا الجاهلية، وبينا أن ربا الجاهلية هو أن يزيد الدائن على مدينه عند حلول الأجل، وربا الجاهلية هو الربا المقصود في آيات سورة البقرة وفي آيات سورة آل عمران. فإن الله سبحانه وتعالى قال في آيات سورة البقرة: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه في الواقع الأمر شبهة المشركين، والحقيقة أنها ليست شبهة، وإنما الأولى أن نسميها اعتراض المشركين، لأنه ليس في هذا الأمر شبهة أو إشكال، وإنما هو نوع من الاعتراض، لأنهم لم يمتثلوا لنهي الله جل جلاله واستشكلوا هذا الأمر، لا، وإنما استمروا في أكل الربا، ولكنهم يعترضون على حكم الله جل جلاله مع استمرارهم في أكل الربا، وهم يقولون إنما البيع مثل الربا، كان نوع من الاعتراض على الله جل جلاله. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجبهم على اعتراضهم هذا، لأنه اعتراض عناد واستكبار، لا سؤال استفسار وتعلم وإذعان وانقياد. الإنسان إذا سأل سؤال إذعان وانقياد وأراد التعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه. وكم قد استفتى أصحاب النبي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم الله جل جلاله، وهذا موجود في سورة البقرة: يستفتونك في النساء، يستفتونك في الكلالة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى غير ذلك. أما الاعتراض على الله جل جلاله كما فعل المشركون حري بعدم الإجابة، بل إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا يعترض عليه جل جلاله. لذلك المشركون استمروا في أكل الربا والعياذ بالله، وقالوا إنما البيع مثل الربا. فالله سبحانه وتعالى أخبر، قال: أحل الله البيع وحرم الربا، وهددهم: من جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وذكرنا أن هذا الاعتراض في واقع الأمر ليس اعتراضا سديدا ولا سليما، والإجابة عليه واضحة وسهلة. فإن اعتراضهم أنهم يقولون أن الزيادة في الربا زيادة على المدين إذا حل الأجل ولم يستطع وفاء، أن زيادة مثل الزيادة في المبايعات بين الناس في ابتداء الأجل وفي أوق الأمر. ذكرنا أن الزيادتين ليستا سواء، فإن زيادة الربا زيادة على المدين المعسر، فإن الزيادة على المدين المعسر زيادة عليه وإرادته منقوصة، الزيادة على المدين المعسر زيادة عليه وإرادته منقوصة، وهو لا يجد له أحدا إلا الدائن، وهو تحت رحمة الدائن، وهو محتاج إلى الإنظار، بخلاف ابتداء البيع الأول الذي تكون فيه إرادة الطرفين كاملة، والذي يمكن لأحد من الطرفين فيه الخروج عن العقد كما يشاء أو عدم ابتداء العقد بالأصح. وأما الزيادة الربوية عند حلول الأجل فهي زيادة لا يستطيع فيها المدين إلا أن يقبل بما يفرضه الدائن، ومع هذا الوضوح والظهور إلا أن المشركين قد اعترضوا اعتراض استكبار وعناد. وإنما قلنا إن آيات سورة البقرة جاءت في ربا الجاهلية لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية الشريفة دلت على أن الربا الذي تتحدث عنه الآيات هو ربا في الديون، فإن العقد ابتداء مثلا في بيوع ربا الفاضل أو بيوع ربا النسيئة لا يسمى العاقد فيها ذو عسرة، المعسر هو المدين الذي لا يستطيع وفاء، أما العاقد في أول أمره لا يسمى معسرا ولا يقال إنه ينظر. فقول الله سبحانه وتعالى إن كان ذو عسرة دليل على أن ثمة دينا، وقول الله سبحانه وتعالى فنظر إلى ميسرة دليل على أن ثمة دينا يطالب بهذا المعسر. فلذلك استنتجنا من هذه الآية الشريفة الكريمة أن هذه الآيات آيات سورة البقرة واردة في ربا الجاهلية، وهو المسمى بربا الديون، أو يسميه بعض أهل العلم ربا زدني أنظرك، أو ربا النسيئة عند حلول الأجل. كل هذه المسميات تصف واقع الربا عند حلول الأجل. طيب، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآيات الواردة في سورة آل عمران كذلك وردت في الربا نفسه، نفس النوع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قول الله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة معناها أن هذا الدين يتنامى ويزيد، وهذا هو شأن ربا الجاهلية، يتنامى ويزيد أضعافا مضاعفة، يعني يتضاعف ثم يتضاعف ثم يتضاعف يزيد حتى يثقل كاهل المدين. لا شك أن هذا النوع من أنواع الربا أقبح وأبشع أنواع الربا، وفي الواقع الأمر هذا حقيقة يؤدي إلى ربما أسباب جرائم نفسية واجتماعية وأمنية، وقبل ذلك كله يفسد نفسية وحياة الدائن فيجعلها حياة مادية لا تراعي فقيرا ولا مسكينا، وإنما لا تفكر إلا في طريقة جمع الأموال من حلال أو من حرام والعياذ بالله. هذا هو ربا الجاهلية. النوع الثاني من أنواع ربا الديون هو ربا القروض. ربا القروض هو الزيادة التي يتفق عليها الدائن والمدين عند ابتداء القرض النقدي أو قرض الطعام كما سيأتينا، يتفقون على فائدة يزيدها المدين عند وفاء الأجل، أو يدفعها ابتداء أو يدفعها أثناء الدين. يعني الفوائد هذه التي على القروض النقدية متنوعة الأشكال، أحيانا تدفع ابتداء وأحيانا تدفع على فترات متفاوتة وأحيانا تدفع في نهاية المدة، لكنه قرض نقدي بزيادة. ومن هذا الربا، من أشكال هذا الربا المعاصرة، القروض البنكية، حيث يقوم البنك بإقراض بعض العملاء قرضا نقديا ويشترط عليه أن يسدده بزيادة في هذه النقود، أو العكس أحيانا، بحيث يأخذ العميل فوائد على الودائع والقروض التي يقرضها للبنك، فهذا قرض ربوي بفائدة إما تدفع في أول المدة أو في آخر المدة أو فائدة مستمرة في أثناء المدة. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ربا الديون. ذكرنا النوع الأول منه وهو ربا الجاهلية، وهو الربا الذي يكون في الدين عند حلول أجله، وربا القروض، وهذا الذي يكون في الديون النقدية مثلا عند ابتداء الأجل. فالذي لا يقرض غيره نقدا إلا بزيادة على هذا النقد، لا شك أن هذا نوع من أنواع الربا الذي جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والذي قد جاء في كلام أهل العلم والفقه في تقريرهم لقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد جاء كذلك في عدد من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهدى إليك شيئا في قرض أقرضته فهو باب من أبواب الربا. هذه حكمتها كما قال الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى: لئلا يتمانع الناس المعروف. إذا كان الإنسان لا يقرض غيره قرضا نقديا إلا بربا أو بزيادة على هذا القرض، فإن لا شك أن هذا دليل على قلة الإحسان والمعروف الذي بين الإنسان وبين أخيه المسلم. هل يعني هذا أن البيع ممنوع؟ نقول: لا، إن البيوع قد أباحها الله سبحانه وتعالى وأباحها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا أنها ينبغي أن تنضبط بضوابطها الشرعية التي قد ذكرنا بعضها وسنذكرها الآن. فالمتاح أولا والمقرب للمسلم تجاه أخيه المسلم أن يقرضه القرض الحسن، فإن لم يجد أو لم يرد أن يقرضه القرض الحسن فإن يباح له أن يبيعه بيعا يربح فيه، إلا أنه لا يجوز له أن يربي عليه إذا لم يستطع هذا المدين أن يوفي عند حلول الأجل. إذن هذا شرط من شروط البيع، أن نقول: يجوز لك أنك تبيع السلعة مثلا ب10 أو ب20 أو ب30 أو أيا كان السعر الذي تتفقون عليه يوفيه لك بعد سنة، ولكن لا يجوز لك إذا حل الأجل ولم يستطع هذا المدين المشتري لهذه السلعة لم يستطع وفاء، لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تزيد عليه الدين عند حلول الأجل. لاحظتم إخوان الكرام؟ إذن إن أقرضه ابتداء قرضا إحسانيا فهذا لا شك أن هذا هو الأفضل والخير والبركة. إن أراد أن يبيعه سلعة بأجل يربح فيه فهذا مباح، إلا أنه أقل رتبة من القرض الحسن الذي لا يستفيد فيه. إلا أنه من العدل المباح في شريعة الإسلام، بشرط ألا يتعدى إلى الظلم، وهو أنه إذا حل الأجل يزيد عليه في الدين هذا ظلم. إذن إحنا عندنا هذه ذكرناها ثلاث رتب. الرتبة الأولى أن يقرضه قرضا حسنا يوفيه المدين متى وجد وفاء، فإن لم يرد هذه الرتبة فإن عنده العدل والتوسط، وهو أن يبيعه بيعا بربح إلى أجل، ولكن لا يجوز له أن يتعدى إلى حالة الظلم، وهي أنه إذا حل الأجل ولم يقدر على الوفاء فإنه يطالبه بزيادة مقابل تأجيل إضافي، فإن هذا محرم، وهو الربا، ربا الجاهلية. إذن صار عندنا الآن الحديث عن ربا الديون. نريد أن ننتقل للقسم الثاني من أنواع الربا، ألا وهو ربا البيوع. ربا البيوع، ربا البيوع ورد تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث عثمان بن عفان، حديث عبادة بن الصامت، هذه كلها أحاديث مشهورة في ربا البيوع. من أشهر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، أو يدا بيد، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، أو قال يدا بيد مثلا بمثل، والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء يدا بيد مثلا بمثل، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف اصطلح أهل العلم على تسميتها بالأصناف الربوية. ما هي هذه الأصناف الستة؟ الذهب والفضة والتمر والشعير والملح والزبيب. هذه الأصناف، عذرا البر، هذه الأصناف الستة هي الأموال الربوية التي جاءت في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. هذه الأصناف الستة لا يجوز الزيادة فيها عند بيعها بمثلها نصا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه يقاس عليها غيرها، ولا يجوز التأجيل فيها عند بيع بعضها ببعض نصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها غيرها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذه الأصناف الربوية تسمى الأصناف الستة، ويسمى هذا الربا بربا البيوع. نريد أن نستعرض الآن أهم الفروق بين ربا الديون وبين ربا البيوع، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني نريد أن نستعرض بعض القواعد المهمة في ربا البيوع. أولا، أول فرق من الفروق بين ربا الديون وربا البيوع هو أن ربا الديون يجري في كل الأموال، بينما ربا البيوع يجري في الأموال الربوية. ما هي الأموال الربوية؟ هي الأصناف الستة وما وافقها في العلة. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الأول أن ربا الديون يجري في كل الأموال، بينما ربا البيوع لا يجري إلا في الأموال الربوية، وهي الأصناف الستة وما وافقها في العلة. كيف؟ فلنفترض أن إنسان مدين لآخر بمئة ريال، هذه يجري فيها الربا، ربا الديون وربا البيوع. لماذا؟ لأن النقود الورقية يجري فيها ربا النقود، ربا الديون وربا البيوع. طيب، نفترض أن شخصا مدين لآخر بمثلا 100 كيلو من البر، نقول البر يجري فيه ربا الديون ويجري فيه ربا البيوع. طيب، نفترض أن قد دفعت 10 ريالات في مقابل قلم يسلم لك غدا أو بعد أسبوع، أو كتاب أو سيارة أو أيا كان. فالمدين الآن مدين بماذا؟ مدين بسيارة أو بقلم أو بكتاب حسب الثمن الذي دفعته. طيب، إذا لم يوفي لك السيارة في الأجل، قلت له يا أخي تسلمني السيارة بعد سنة، أو تسلمني هذا الكتاب بعد شهر، أو تسلمني هذا القلم بعد أسبوع، فتأخر عن التسليم بسبب إعساره مثلا، فأنت قمت بمضاعفة هذا الدين عليه، نقول هذا نوع من أنواع ربا الجاهلية. لكن لاحظوا السيارات والأقلام، هذه لا يجري فيها ربا البيوع لأنها ليست من الأصناف الستة وما وافقها في العلة. إذن نحن عندنا الآن نوعان رئيسان للربا، الأول ربا الجاهلية، وهذا يجري في كل الأموال أي دين. نفترض أن إنسان مدين للآخر ببعير يسلمه إليه أو بمئة بعير، فقال إن تأخرت في وفائها في اليوم المحدد تصبح عليك 200، نقول هذا ربا. طب قد يقول قائل إن الإبل ليست من الأموال الربوية، نقول هي ليست من الأموال الربوية في ربا البيوع، ولكن ربا الديون يجري في كل الأموال، ربا الديون يجري في كل الأموال. أما ربا البيوع فإنه لا يجري إلا في الأموال الستة وما وافقها في العلة. كيف لا يجري إلا في الأموال الستة وما وافقها في العلة؟ نفترض الأقلام، الأقلام ليست ربوية من الأموال الربوية، معنى ذلك أنه يجوز أن أبيع قلم جيد مثلا بقلمين أقل منه جودة. طيب قد يقول قائل إن هذا واحد باثنين، نقول واحد باثنين لكنها أقلام ليست من الأموال الربوية، ليست من الأموال الربوية. لكن الأموال الربوية لا يجوز بيع واحد منها باثنين، لا يجوز مثلا أبيعك مثلا ريال الآن بريالين مؤجلة، هذا نوع من أنواع ربا البيوع. لاحظتم الفرق بين ربا البيوع وربا الديون؟ إذن الفرق الأول أن ربا الديون يقع في كل مال، ما دام أنه دين وثبت في الذمة أيا كان نوع هذا المال، فإنه إذا تأجل بزيادة فهذا ربا الديون. طيب أما ربا البيوع فهو لا يقع إلا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يوافقها في العلة، يعني بعض الأصناف، وهي التي اصطلح أهل العلم على تسميتها بالأموال الربوية. وأما الأموال غير الربوية فلا يقع فيها ربا البيوع، وإنما يقع فيها ربا الديون. إذن هذا هو الفرق الأول. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ربا البيوع. ذكرنا الفرق الأول بين ربا البيوع وربا الجاهلية. الفرق الأول في نوع الدين أو السلعة أو النقد أيا كان اللي هو محل التعاقد. فقلنا أن ربا الديون يقع في كل مال، لو إنسان مدين للآخر بنقود، مديل الآخر بناقة، مديل الآخر بكتب، مديل الآخر ببر أو شعير أو تمر أو فواكه أو خضروات، أو مديل له بأشياء مصنوعات حديثة أو سيارات أو أيا كان، وتأخر بسبب إعساره، فإن الزيادة عليه تكون نوعا من أنواع الربا، ربا الديون. إذا لاحظوا أنه يقع في كل مال يعد دين ثابت في الدين. طيب، أما ربا البيوع فهو لا يقع إلا في الأموال الربوية، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن ربا الديون يقع متى؟ ربا الجاهلية متى يقع؟ ربا الجاهلية يقع عند حلول الأجل وليس في البداية. فمثلا نفترض أن شخصا قد باع على شخص آخر مثلا 100 ريال مقابل 150 ريال مؤجلة بعد سنة، نقول هذا نوع من أنواع ربا البيوع. طيب، إذا جاء نهاية السنة فلم يسدد 150 فقال زدني، فقال خلاص أنا أؤجلك شهر 170، نقول هذه 20 من ربا الجاهلية. لاحظتم الفرق بين نوعي الربا؟ ربا الجاهلية هو الذي يقع عند نهاية الأجل، ربا البيوع هو الذي يقع في بداية الأجل، في بداية العقد، هذا ربا البيوع يقع في بداية العقد. طيب، فلنفترض أنه قد باعه شيئا بيعا مباحا، مثلا باعه سيارة 100,000، هل هو الآن وقع في ربا البيوع؟ نقول لا، لم يقع في ربا البيوع. طيب، لما حل الأجل بعد سنة وقال يا أخي سددني 100,000، قال ما عندي، قال خلاص أنا بأجلها عليك 120,000، نقول هنا وقع في ربا الجاهلية. لكن ما دام في بداية العقد كان العقد صحيح وسليم لم يقع في ربا البيوع، ولكن في نهاية العقد وقع في ربا الجاهلية، وهو شرط من الشروط الربوية المحرمة. لاحظتم الآن ولا لا؟ إذن أحيانا بداية العقد تكون صحيحة وسليمة لكن يقع الإنسان لاحقا في ربا الجاهلية، وهكذا أحيانا الإنسان يجمع والعياذ بالله بين نوعي الربا، فيقول يا أخي أنا أبيعك 100 هذه أو أقرضك هذه 100 ب120. هذا العقد الأول نوع من أنواع الربا، ربا القروض والبيوع. طيب، فإذا أتى بعد سنة ولم يسدد 120 وقالوا أجلها لك 130، هذا ربا الجاهلية، صارت 10 هذه نوع من أنواع ربا الجاهلية. الآن صار أضاف للربا الأول ربا البيوع، أضاف له ربا الجاهلية، فجمع بين نوعي الربا والعياذ بالله. إذن هذا الفرق الثاني اللي هو توقيت وقوع العقد الربوي. ربا البيوع يقع في بداية العقد عند التعاقد ابتداء. طيب، ربا الجاهلية متى يحصل ويقع؟ عند نهاية العقد عند حلول الأجل، فإذا زاد عليه فإن هذا نوع ربا الجاهلية. هذان الفرقان يظهر بهما الفرق بين ربا الجاهلية من ناحية وبين ربا البيوع من ناحية أخرى. طيب، هناك عدد من التفصيلات المهمة في ربا البيوع نذكرها كقواعد قبل أن نبين أنواع ربا البيوع. ذكرنا من قبل ربا الجاهلية ونريد أن نتحدث الآن عن ربا البيوع. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى، ربا البيوع لا يقع في كل الأموال وإنما في بعض الأموال دون بعض. 2، الأموال التي يقع فيها ربا البيوع اصطلح الفقهاء على تسميتها بالأموال الربوية، هذه الأموال الربوية. القاعدة الثالثة، هذه الأموال الربوية في ربا البيوع مأخوذة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي نص على 6 أموال: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه 6 أصناف نص عليها حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. القاعدة الرابعة أو الفائدة الرابعة، هذه الأصناف 6 قاس عليها أهل العلم غيرها من الأصناف بجامع توافقها في العلة. فمثلا الذهب والفضة حرم فيها ربا البيوع، لماذا؟ لأنهما كانا أثمان الناس التي يستخدمونها في معاملاتهم في زمن النبوة، فلما صارت معاملات الناس اليوم لا تجري بالذهب والفضة، بالدنانير الذهبية ولا بالدراهم الفضية، صارت تجري بالورق النقدي الذهب والفضة استبدلت اليوم بالأثمان الأوراق النقدية، صار الورق النقدي من الأموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع. طيب قد يقول قائل، هل يجري في الورق النقدي ربا الجاهلية؟ نقول ربا الجاهلية يجري في كل مال، سواء كان منصوص من الأصناف الستة هذه أو مما يوافقها في العلة أو لا يوافقها في العلة. ربا الجاهلية يجري في كل مال من الأموال. كل إنسان حل عليه دين ولم يستطع وفاءه، أو لم يقدر على الوفاء، أو قيل له تقضي أم تربي، أو تزيد في الأجل وأزيد في الثمن، فزيد عليه في الأجل مقابل الزيادة في الثمن، هذا ربا جاهلية أيا كان، أيا كان نوع هذا المال. طيب، إذن ذكرنا في ربا البيوع عددا من الفوائد. ربا البيوع أنه لا يجري في كل الأموال، وإنما يجري في الأصناف الستة وما وافقها في العلة، وأن الذهب والفضة يقاس عليها غيرها وهو الأثمان المعاصرة، كل ما اتخذه الناس ثمنا وجرى بينه ثمن فإنه يقاس على الذهب والفضة. وأما البر والشعير والتمر والملح فإن أهل العلم قد ذكروا أنه يقاس عليها كل مقتات مدخر. هذه الأصناف الأربعة جمعت وصفين، أنها مقتاتة ومدخرة. مقتاتة يعني أنها قوت للناس أو تصلح أقواتهم، فالبر والشعير والتمر أقوات، والملح مصلح للقوت. والادخار يعني أنها لا تتلف سريعا، وإنما تبقى البر والشعير والتمر والملح هذه تبقى. فصار الآن استنبط أهل العلم منها، وعند يعني بعض أهل العلم يقولون إن العلة في هذه الأصناف الأربعة هي كونها مطعومة، وبعض أهل العلم يقول كونها مكيلة أو مدخرة. يعني هناك خلافات بين أهل العلم في تقدير العلة التي تكون محلا للإلحاق والقياس، ولكن هذه الأموال هي محل جريان ربا البيوع. وأما كما قد ذكرنا من قبل ربا الجاهلية فإنه يجري في كل مال دون اعتبار لهذه الأصناف الستة أو غيرها. طيب، هنا سؤال أريد أن أختم به هذه الحلقة، وهي: هل معنى اختلاف العلماء في هذه الأصناف الستة وما هي علتها، هل يعني هذا أن فوائد ربا البنوك فيها خلاف بين العلماء؟ نقول كلا، إن ربا البنوك في واقع الأمر هو من ربا الجاهلية المحرم شرعا، لأنه إذا حل فيه الدين على المدين يقول له البنك تقضي أم تربي، فإن وفى دينه وإلا زاد عليه في الأجل مقابل الزيادة في الثمن، وهو يجري في كل مال سواء كان من الأصناف الستة أو لم يكن من الأصناف الستة، سواء كان موافقا للأصناف الستة في العلة أو لم يكن موافقا لها. هذا تنبيه مهم أحببنا أن ننبه إليه في ختام هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.